إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 92 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. الإنسان قد يكون له عدة أولاد فيفضل أحد الأولاد على الآخرين بعطية أو بهبة، هذا يزرع الحقد والعداوة والبغضاء والحسد في قلوب بقية إخوته، ولذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ميل القلب لأحد الأبناء بسبب حسن خلقه وأدبه وطاعته أو نشاطه في التعليم والدراسة أو معاونته ومحبته لإخوته، هذا ميل فطري لا يستطيع الإنسان أن يملكه، وهذا لا حرج فيه. أما هذه العاطفة إذا ظهرت فيجب أن يكون هناك قسمة عدل حتى في قسمة هذه العاطفة، يعني لو قبل أحد أبنائه يقبل الآخر، لو أقبل على واحد يقبل على الآخر، لا يفضل الذكر على الأنثى. أحد الصحابة كان جالس فجاءه صبي له فقبله وأجلسه على حجره، ثم جاءت جارية له فأجلسها على حجره، ففي الرواية قال عليه الصلاة والسلام: ألا سويت بينهما؟ يعني حتى في القبلة قبلت هذا قبل هذه. هذه القسمة في العواطف الظاهرة أمر مهم، أما ما في القلب فميل القلب لا يملكه الإنسان، مثل إنسان له أكثر من زوجة فيميل إلى إحدى زوجاته أكثر من الأخرى، هذا لا حرج فيه قلبيا. أما أن يظلمها أو يظلم الأخريات بعدم النفقة أو عدم المبيت فهذا ما لا يجوز. كان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من زوجة فكان يعدل بينهم في القسمة، في المبيت، في النفقة، في حسن العشرة، حسن الخلق والمعاملة. أما في موضوع القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك، اللي هو ميل القلب الفطري الذي لا يملكه الإنسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تفضيل بعض الأولاد في العطية. طيب، جئنا لمسألة مهمة في قصة يوسف عليه السلام. يوسف مع إخوته لنا في هذه القصة دروس وعبر كثيرة، ومنها أن يعقوب عليه السلام كان يخص ولده الصغير يوسف بمحبة زائدة رآها الإخوة الكبار فجاء في قلوبهم الغيرة. فهذه من أكبر الدروس المهمة، أن الأب إذا أحب أحد أولاده يجب ألا يظهر هذه العاطفة أمام بقية إخوته، وإلا سوى بينهم حتى لا يزرع فيهم الحسد والعداوة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، كما فكر إخوة يوسف في قتله أو في غيبته عن والده. طيب، جئنا لأمر مهم، هل له أن يخص أحد أولاده بعطية؟ نعم، في حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون الولد في حاجة لعطاء، مثل أن يكون مريض فينفق عليه للدواء والعلاج. ما نقولش لماذا أعطى أخي هذا ثمن العملية مثلا 20,000 درهم ولم يعطينا جميعا، نقول لا، هذه حاجة ملحة لأخيكم هذا، مثل علاج أو دواء أو دراسة أو تعليم. فإذا خص أحد أولاده بعطية لسبب شرعي أو عذر مقبول هذا لا حرج فيه، هذه أولا. أمر الثاني، إذا أعطى كل أبنائه مثل ما أعطى هذا الولد هذا لا حرج. إذا أعطى هذا الولد مثلا 100 درهم أعطى بقية إخوته 100 100 100، فهذا لا حرج فيه. الأمر الثالث أن يسترضيهم دون سيف الحياة، إذا استرضاهم فرضوا أن يخصوا أخاهم هذا بعطية هذا لا حرج فيه، مثل أن يكونوا جميعا كبارا ويعملون ويشتغلون وعندهم أموال وأغنياء، بينما أخوهم الصغير هذا لا زال صغيرا أو تخرج ولم يجد عملا ويريد أن يبني نفسه، فإذا استسمحهم أن يخصه بعطية هذا أيضا لا حرج فيه، لكن دون إحراج ودون سيف الحياة. الحديث في الباب حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، لما نقول عنهما يعني هو وأبوه صحابيا، أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا. نحلت النحلة معناها العطية، أي أعطيت ابني هذا غلاما كان لي. في بعض الروايات مش مذكورة هنا في كتاب رياض الصالحين أنه أعطاه بستان وبعدين أعطاه غلام، لعل الغلام ليعمل في البستان، فأحد أولاده أعطاه غلام عبد من العبيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ كل عيالك كل واحد اديته غلام؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، رد مرة ثانية. وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. قال النعمان فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، يعني ظلم. وفي رواية لا تشهدني على جور. وفي رواية أشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. متفق عليه. في سبب ورود هذا الحديث والشيخ لم يذكر هنا أن أم بشير امرأة فقيهة قالت والله لا أرضى أن تخص ولدي هذا بعطية حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأم هي التي طلبت من زوجها أن يذهب ليشهد على هذه الهبة أو هذه العطية، وهذا من عظيم ورعيها. لكن بنقع في إشكال أحيانا. بعض الآباء يكون تاجر عنده تجارة وابنه بيساعده في هذه التجارة، طيلة عمره الولد يساعد أباه في التجارة وبقية الأولاد اللي بيدرس واللي حصل على شهادة، فييجوا لهذا الولد فالأب يخص هذا الولد بعطاء، يقول هذا تعب فمن حقه مثلا أن يأخذ أكثر من إخوته لأنهم تعبوا مثل هذا. نقول أن يخصه بعطاء هذا ظلم وعدم عدل في القسمة. طب إزاي والولد تعب هذه السنين أيضيع هدرا؟ نقول له لا، ما ضاع هدرا. الولد إما أن يكون ساعد أباه برا به فهذا البر لن يضيع أجره وثوابه عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذا أطاع أباه برا به. هذه واحدة. الأمر الثاني لو أراد أن يعطيه فنقول يعامله مثل أي أجير فيعطى أجرة المثل. دي الفقهاء بيقولوا عليها. يعني ايه يعطى أجرة المثل؟ يعني اعتبر ابني كأنه موظف عندي، ولو جئت بموظف كم أعطيه من الراتب؟ أعطيه مثلا كذا. إذن ابني كأنه موظف يأخذ أجرة المثل عن هذه السنين، وبذلك لا يكون الولد قد أخذ أكثر من أولاده لكنه بذل جهدا وتعب فأخذ نظير تعبه. ولو تعب إخوانه مع أبيهم مثل تعبه لأعطاهم أجرة المثل. إذن هنا لا غضاضة في القلوب ولا يشعر أحد أن أباهم قد خص أحدا من أولاده دونهم بعطية. هذا باب عظيم وهو مهم في تربية الأولاد ومعاملة الآباء مع الأبناء. باب في تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. إيه معنى كلمة حداد؟ الحداد معناه الحزن. الحداد معناه الحزن على فراق محبوب. فالحداد على ميت مثل إنسان مات أبوه، ماتت أمه، مات أخوه، مات صديقه، مات جاره، مات قريبه. فالحداد 3 أيام على أي ميت إلا الزوجة. حدادها يعني حزنها على فراق زوجها بنص القرآن الكريم 4 أشهر و10 أيام. عندنا أنواع العدة بالنسبة للمرأة المرأة التي تحد عن ميت 4 أنواع. المرأة موضوع العدة، المرأة التي تحيض فعدتها 3 قروء، 3 قروء معنى 3 حيضات أو 3 أطهار. والمرأة التي لا تحيض فعدتها 3 أشهر. والمرأة الحامل عدتها أن تضع حملها. والمرأة المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10. عندنا أنواع العدة بالنسبة للمرأة هذه. المرأة التي تحيض عدتها 3 أطهار أو 3 حيضات، 3 قروء. والمرأة التي لا تحيض فعدتهن 3 أشهر بنص القرآن. والمرأة الحامل وأولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، أن تضع حملها. طيب والمرأة التي مات زوجها عدتها 4 أشهر و10. طب المرأة الحامل التي مات زوجها، يا ترى عدتها 4 أشهر و10 ولا عدتها أن تضع حملها؟ قال بعض العلماء أقرب الأجلين. افرض زوجها مات بعد 1 أو 2 شهر من الحمل، معناها إذا كانت سفرت 9 أشهر معناها العدة 7 شهور. فبعض العلماء قال هؤلاء هذه المرأة الحامل عدتها بأقرب الأجلين، وبعض العلماء قال بل عدتها أن تضع حملها حتى لو قعد 7 أشهر أو 8 أشهر أو لو قعد ساعة. بعض النساء قد تكون حامل في الرمق الأخير مجرد أن الزوج يموت ويولد الولد بعد 1 أو 2 ساعة، إذن عدتها هي هذه الساعة لأنها وضعت حملها بنص القرآن الكريم، فانتهت عدتها من زوجها. هذا خلاف بين الفقهاء. لكن نجي الآن في موضوع حداد المرأة المتوفى عنها زوجها، إيه المطلوب منها؟ مطلوب 5 أشياء مهمة جدا. حداد المرأة شرعه الإسلام وفاء من الزوجة لزوجها المتوفى عنها، فلا يجوز لها التطيب بأي حال من الأحوال، لا تضع الطيب أو الدهن أو العود ولا تشمه حتى شم الريحان. أمر الثاني عدم لبس الزينة، لا تلبس ثيابا في عرف النسوة أن دي ثياب زينة، وليس كما فهم الناس عرفا أن الحداد تلبس السواد، لا علاقة للحداد بالسواد، تلبس أبيض تلبس أصفر تلبس أحمر تلبس أخضر كما تشاء، المهم لا تلبس ثيابا في عرف نسائها أن هذا ثياب زينة أو أنها متزينة، لكن أي لون من الألوان لها أن تلبسه. هذا فيما يتعلق بالزينة وفيما يتعلق بالطيب. أمر الآخر ترك الحلي، لا تلبس حليا لا في رقبتها ولا في أذنها ولا في يدها، لا تلبس الحلي. أمر الرابع عدم خروجها من بيت الزوجية إطلاقا فترة العدة، لا ليلا ولا نهارا إلا لضرورة. إيه الضرورة؟ ما عندها أحد يجيب لها طعام، لها أن تخرج لتأتي بطعامها. مثل بعض الأخوات مات زوجها وهي موظفة وليس لها عائد، ومات زوجها وهي في حاجة إلى هذه الوظيفة حتى تقوت نفسها وعيالها، أجاز لها الفقهاء في هذه الحالة أن تخرج لوظيفتها لأنه لا عائلة تكفل لها بطعامها وشرابها. طيب هل يجوز لها أن تخرج لغرض آخر شرعي؟ نعم، مثل العلاج، مرضت وتحتاج إلى أن تذهب إلى المستشفى لينظر إليها طبيب أو تأخذ الدواء والعلاج، لا حرج في خروج المرأة التي مات عنها زوجها إلى المستشفى لأخذ العلاج والدواء. هذه كلها أعذار شرعية يباح للمرأة أن تخرج بها، لكن أي سبب آخر لا، حتى لو كان الحج عايزة تعمل عمرة نقول لها لا، ليس الآن، أنت في فترة العدة، بعد انتهاء العدة فاعتمري وحجي، لكن أثناء العدة لا. الأمر الخامس لا تكتحل، الكحل معروف أنه من زينة النساء، والكحل سنة للرجال والنساء، كان عليه الصلاة والسلام له مكحلة وكان يرغب في الكحل بالإسمد فإنه مطهرة للعين وجلاء للبصر، لكن الكحل بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها لا يجوز في فترة العدة، حتى لو كان بعينها وجع تأخذ دواء لكن لا تكتحل، لأن ده في نص. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها، عينها فيها مرض بتوجعها، في وجع في عينها، أفنكحلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، فنهى عن ذلك لحتى لا يتخذ ذريعة، لأن اللي يشوفها ما هو عارف بقى إذا كانت عينها وجعاها ولا متكحلة من باب الزينة، لذلك نهى عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالمرأة التي مات زوجها. ننظر إلى تطبيق الصحابة من النسوة لهذه السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت دخلت علي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة من أمهات المؤمنين، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب. الآن نتكلم عن أبوها مش زوجها، أبوها معناها الحداد كم يوم؟ 3 أيام، لأن ده ليس زوجها. حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه فدعت بطيب فيه صفرة خلوق، يعني طيب حتى طيب أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، حطت عليها الطيب، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، لا انا عايز احط طيب ولا غيره، غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 ليال الا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها، يعني الأولى كانت مين؟ أم حبيبة، والثانية زينب بنت جحش، يعني بنت أبي سلمة دخلت على 2 من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، الأولانية توفي أبوها، إنما دي توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه حطت الطيب، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. انظر إلى حرص أمهات المؤمنين وحرص الصحابة على تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فوق كل أمر وفوق كل عاطفة. بعض النسوة في فورة الحزن على موت أمها مثلا أو موت أبيها تقول: والله أنا أتني حزنانة طول العمر، أنا أتني مكتئبة وحزينة إلى آخر نفق في حياتي، أو تظل تعمل حداد لمدة 1 أو 2 سنين. نقول: هذا خلاف قدر الله وقضائه، أليس كلنا ميتون؟ وهل هناك أحد يبقى؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمبالغة في الحزن كأن في نوع من الاعتراض على القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى وقضاه. وينبغي للعبد التسليم إذا أصابته مصيبة، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هل يبقى منا أحد حي؟ يمكن واحد في القاعدين فاضل في أجله 10 دقائق، لكن في دماغه مشروعات 20 سنة قدام، يقول لك: أنا بعد ما خلص الدرس عندي معاد، وبعد بالليل الصبح عندي كذا، وبعد يومين عندي، وفاضل في أجله فعلا 10 دقائق وهو لا يدري. هذه غيوب مستورة سترها الله تبارك وتعالى عنا. لماذا؟ يمكن اللي قاعد جنبه فاضل في أجله 30 سنة، واللي وراه فاضل في أجله 17 سنة. من الذي يدري هذه الآجال المغيبة؟ لا يعلمها إلا الله. لذلك على المؤمن أن يكون بصيرا وأن يكون ذو يقظة يستعد للقاء الله في كل لحظة. نجي لشيء آخر متعلق بالأسواق، البيع والشراء، لنعلم أن الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة. الإسلام دخل في شعب الحياة كلها، في الحياة الاقتصادية، في حياة الأسرية، وفي علاقة الناس بعضهم مع بعض. هذه صورة من الصور العجيبة التي فيها نوع من الغبن والظلم والاحتكار. باب في تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. طبعا عايزين نفكك هذا العنوان. البادي هو الرجل الذي يأتي من القرية أو من البادية مع بضاعة أو متاع. الحاضر معناها المقيم في المدينة. المقيم في المدينة يعرف أسعار السوق، والبادي لا يعرف سعر السوق. وغالبا البادي الذي يأتي بالبضاعة يبيعها بالرخص لأنه يريد أن يسرع بالعودة إلى بلدته، أما المقيم فبيتن حبس البضاعة عنده حتى يغلو الثمن فيبيعها. فمن هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد. ليه؟ لأن هذا فيه غبن على البادي، أنه يبيع بأقل لأن الثاني عايز يكسب. وكذلك فيه ظلم لأهل السوق، يمكن فيه تجار موجودين في السوق يريدون أن يشتروا، أو الناس الذين يريدون الشراء يريدون الشراء برخص وليس بثمن غالي. وتلقي الركبان الذين يحملون المتاع والبضائع إلى السوق فيتلقوهم قبل القدوم إلى السوق، والبيع على بيع أخيه، وأيضا الشراء على شراء أخيه. إيه الصورتين المتقابلتين؟ بائع ومشتري وسلعة. وافق المشتري على الشراء، شراء السلعة بثمن معلوم، وانتهت الصفقة. ودي أركان البيع الأربعة: بائع، مشتري، سلعة، ثمن. دي أركان البيع الأربعة طبعا مع الصيغة. إذا اتفق المشتري مع البائع على الثمن لهذه السلعة وانفض العقد وتمت الصفقة، ما يجيش واحد في النص بقى يقول إيه، يقول للمشتري: ده أنا ممكن أجيب لك هذه السلعة نفسها بعينها بثمن أقل، ردها له وأنا بعها لك. هذا فيه نهي، لأن الضرر هنا هيقع على مين؟ هيقع على البائع، وإن كان فيه للمشتري مصلحة، أو العكس. يأتي للبائع فبيقول له: أنت بعت هذه السلعة لهذا المشتري مثلا 100، ردها منه تاني وانا اشتريها منك ب90 او اشتريها منك ب110 مثلا 110. ففي هذه الحالة ايه اللي حصل؟ البائع استفاد، لكن مين اللي تضرر؟ المشتري. وكلاهما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الإيذاء. والخطبة على خطبته، واحد رجل ذهب الى امرأة الى اهلها يخطب امرأة، لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يأذن له، يجي يقول له أنا في حاجة إلى هذه المرأة، هل ستستمر في الخطبة أم لا؟ فيقول لا أذنت لك تقدم. أو أن يرد أهل المخطوبة بالرفض، يقول والله نأسف ولا نريد إتمام هذا الزواج. فإذا رد أهل البنت اللي هو ولي المرأة أو أهلها، أو إذا أذن الخاطب فقال لمن يريد أن يخطب أذنت لك، في هذه الحالة له أن يخطب على خطبة أخيه. أما إذا أراد أن يخطب فجاء يخطب على خطبته، هذا فيه نهي. عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. طيب ليه قال لأبيه وأمه؟ مبالغة في النهي من النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. متفق عليه، حديث رواه البخاري ومسلم. هذا لمن يريدون حصر الإسلام فقط في الصلاة والعبادة، لا، الإسلام دخل حتى في تنظيم السوق. من غشنا فليس منا، النهي عن الغش. كم من الناس يبيع سلعة ويغير تاريخ الصلاحية وانتهاء الصلاحية، أو يشيل الماركة ويحط ماركة أجنبية عشان يغلو السعر. الإسلام دخل في كل شيء، نهى عن الربا، نهى عن السرقة، نهى عن الغصب، نهى عن الاحتكار، نهى عن الغش والتزوير. وهذه أدلة لنهي الإسلام عن أن يتضرر الذين في الأسواق سواء كانوا تجارا أو سواء كانوا مشترين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس، طاووس أحد الرواه، بيقول لابن عباس طاووس هذا من فقهاء اليمن، من كبار الفقهاء، طاووس بن كيسان من كبار الفقهاء. وأذكر له موقف، كان مرة بالحرم يطوف فرأى علي بن الحسين رضي الله عنه في الحجر، في حجر إسماعيل، يدعو الله عز وجل بدعاء فيه مناجاة واستغاثة. فقال طاووس بن كيسان من كبار فقهاء اليمن، تابعي فقيه ثقة، لما شاف علي بن الحسين يدعو ويناجي ربه قال رجل من آل بيت النبوة ذو علم وحكمة أقترب منه فأسمع ما يقول، ويريدك تحفظ هذا الدعاء. قال فسمعته يقول يا رب عبيدك بفنائك، يا رب مسيكينك بفنائك، يا رب فقيرك بفنائك، يا رب سائلك بفنائك. فقال طاووس ما دعوت بهذه الكلمات في شدة إلا فرجها الله عني. لأنها إظهار لإيه؟ إظهار للفقر والذل والافتقار والحاجة والتبري من الحول والقوة، كأنه لا يملك الأمر كله إلا الله، ولا يرفع الكرب والبلاء إلا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا. النجش احنا شرحنا قبل هذا هو الزيادة في ثمن السلعة، لا لغرض الشراء ولكن ليضر المشتري. بيحصل احيانا في الاسواق، بالذات في اسواق السيارات، في جراشات السيارات، يجي واحد يشتري سياره فيكون في 2 أو 3 متفقين مع التاجر، فيجي بيشوف السياره بيقيمها بكام، يقول له والله ب50,000، واحد تاني يقول له لا انا ممكن اخدها ب55. لماذا يزيد في السلعة؟ عشان يضر المشتري لمنفعة مين؟ لمنفعة البائع. عشان المشتري إذا كان شديد الحرص على السيارة فيأخذها ب55 أو ب56. هذا هو النجش ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. شوف التعبير العظيم الجميل، المرأة لا تطلب طلاق أختها. طبعا الأخت هنا معناها أختها في الأنوثة من بني آدم، وليس أنوثة النسب، وليس الأخوة في النسب. لا تطلب امرأة أجنبية عن الرجل تقول له طلق زوجتك وتزوجني، كأن المرأة معها إناء تأخذ منه إحسان زوجها. ومعروفه وبره وحنانه ونفقته ورعايته، فإن هذا الخير أو هذا الحظ الذي تتمتع به امرأة في ظل حياة زوجية مستقرة آمنة تريد أن تكفأ هذا الإناء، عشان المرأة تحرم من الزوج وتحرم من العطاء وتحرم من البر والحنان والخير عشان يتزوجها. اللي بيحصل خطف الأزواج، بعض النسوة تقتل إما تغريه وإما تتزين له وبعد ذلك تطلب منه طلب طلقها وإلا لا تتزوجني، هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يربي الأمة تربية راقية حتى لا يحسد أحد على نعمة، ولكن إذا أراد أن يطلب، إذا أرادت الزوج الصالح تطلب من الله فيرزق الله زوجا صالحا. وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي اللي هو تلقي الركبان، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. إيه هو السوم؟ السوم معناه يزيد في ثمن المبيع بعد إتمام الصفقة ليضر المشتري. يعني يجي واحد اشترى والصفقة انتهت، فيجي يعمل يقول للبائع انت بعتها له كام؟ يقول له 50، يقول له ليه؟ ده بتساوي 70 في السوق، رد السلعة تاني وانا اشتري منك ب70. هذا هو السوم. او يأتي للمشتري بمثل ما تراضي عليه بالثمن، يقول له اشتريتها بكام؟ والله باعها لي ب50. قال له لا، ده ضحك عليك، ده انا ممكن اجيبها لك ب40، ردها له وانا اجيبها لك وتعالى اشتريها مني. كلا الصورتين نهى عنهما صلى الله عليه وسلم لما فيه من الاضرار بالبائع والمشتري. ونهى عن النجش والتصرية، متفق عليه. ايه معنى التصرية؟ التصرية معناها حبس الناقة حتى يظل اللبن في ضرعها محبوسا، ده بيسموه التصرية. وحديث أبو هريرة في المصراة، هذا حديث أخذ به كثير من الفقهاء في النهي عن التصرية، يعني عنده ناقة أو شاة يحبسها 3-4 أيام واللبن في ضرعها حتى يزداد اللبن، فيوهم المشتري أن هذه الشاة كثيرة اللبن وتدر لبن كثير، بينما هو صراها قد ربطها ولم يحلبها لمدة 3-4 أيام حتى ظهر الضرع منتفشا. شوف إلى هذه الصورة من صور الغش والخداع نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اسمها التصرية، أن يحبس اللبن في ضرع الناقة أو في ضرع الشاة حتى تنتفخ، فيوهم من يشتريها أنها كثيرة اللبن فيدفع فيها أكثر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، رواه مسلم. في هذا الحديث التي معنا نهى فيه عليه الصلاة والسلام عن عدة أمور متعلقة أيضا بالمال ومتعلقة بالسلوك والأخلاق، وحقيقة هي من ضرر الحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة. باب في النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. عامة الديون جاءت من الناس بسبب التبذير، واحد فقير يريد أن يعيش عيشة الأغنياء، شاب زميله فرش بيته فرش أو أثاث فاخر الذي معمل زيه ولو بالدين، عرس فلان كبير والناس كلها تتحدث به، لا بد أن أقيم عرسا لي مثل عرسه ولو بالدين. يا أخي أنت فقير وهو غني، فإذا استدان فهذا الدين في غير محله، أو أراد أن يتظاهر بصور النفاق الاجتماعي، شاب زملائه كل واحد عنده سيارة موديل خاص لازم أجيب سيارة مثله، أو هذا البيت فيه 4-5 سيارات وأنا لازم يكون عندي 4-5 سيارات، فيأتي بالدين للنفاق الاجتماعي للوجاهة. انفاق المال في غير مصلحة وفي غير منفعة إسراف، والله لا يحب المسرفين ولا المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله تعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، توحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا عظمة اختلاف الأئمة في التفسير، لأن الآن قد نرى اختلافا في الاجتهاد في أمر مجتهد فيه، فيخرج الأمر عن الاجتهاد إلى السباب والتبديع والتفسيق والشتائم، وترى معارك حربية بين العلماء وبين الدعاء في أمر اجتهادي. ولو لم يكن هناك اختلاف في الاجتهاد لما جاء إلينا تفسير وتأويل الصحابة والتابعين لمثل هذه الأمور. يعني حبل الله هنا إيه هو؟ اختلفت الأقوال عن ابن عباس وعن تلاميذه اللي يعتبروا أئمة في التفسير مثل مجاهد وقتادة وأكرمة وغيرهم، كل واحد قال معنى شكل، وقد يكون هذا المعنى يحتمله جميعا، لكن الاختلاف في الرأي. مثلا قالوا حبل الله هو الدين، غيره قال حبل الله هو الجماعة، وغيره قال حبل الله هو عهد الله، وغيره قال حبل الله هو القرآن. فلو واحد رأى في التفسير ان حبل الله هو القرآن، سمع زميل بيقول لا حبل الله هو الجماعة، قال ده جاهل ما بيفهمش، هذا من أجهل الجاهل، هذا لا يعرف شيئا في الدين. لو ان قالوا البعض كده رأينا هذه السباب والشتائم بين العلماء لما وصل إلينا هذه الآراء المختلفة التي تدور حول محور واحد. لذلك ما تلاقيش للأسف هذه الصورة بين اثنين من الأطباء مثلا، ما تلاقيش الأطباء اختلفوا مع بعض وبينهم شتائم وسباب وعلى الفضائيات وعلى المجامع العلمية ومعارك حربية، وكل واحد يطعن في الثاني وينسب له ما ليس فيه. ما تلاقيش خناقة بين اثنين مهندسين أو اثنين من علماء الفلك. حتى في الطب عندنا مدارس، في المدرسة الشرقية غير المدرسة الغربية، وداخل المدرسة الغربية هناك مدارس في الطب، لكن ما تلاقي خناقة بين اثنين من الأطباء أو الأطباء فيما بينهم شجار، أو الثاني بيجاهل الثاني أو بيبدعه أو بيفسقه أو بيطعن في علمه أو في قدراته أو في مهاراته. هذه مسائل ميدانية للاجتهاد، والعلم كله اجتهاد. حتى كلمة نظرية لا تعني حقيقة علمية، النظرية معناها تفسير لظاهرة من الظواهر، هذا التفسير يحتمل الصواب والخطأ، وممكن بعد ذلك بالتوالي تصبح حقيقة علمية. الحقيقة غير النظرية، النظرية هي عبارة عن تأويل لظاهرة، لكن الحقيقة هي ما استقر بيقين مع استقراء وتجربة أنها لا تخطئ أبدا، وفي أماكن كثيرة وفي أزمان كثيرة وفي بيئات كثيرة، دي بيسموها الحقيقة العلمية. لكن هل رأينا بين علماء الفلك، علماء الزراعة، علماء الطب، علماء الهندسة هذه المعارك المؤسفة التي نراها بين علماء الشريعة؟ ما نرى خناقة بين اثنين أطباء أو اثنين مهندسين. كذلك يجب أن نلتزم بهذا الخلق. شوف هنا تفسير حبل الله فسروه بأكثر من معنى، وكله تأويل صحيح طالما أنه خرج من أهل الاجتهاد. ولا تفرقوا، ويكره لهم ويكره لكم قيل وقال، اللي هو كثر الرغي والكلام واللغو. المسلم عليه أن يحفظ لسانه من اللغو، كما في الحديث الصحيح كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يقول لك احنا سمعنا وقالوا، هذا من باب الكذب، تتثبت قبل أن تقول. وكثرة السؤال، كثرة السؤال له معنيين، قيل هو سؤال الدنيا معناها الإلحاح في المسألة أن يسأل المال أو أن يسأل المنصب أو الجاه، وقيل كثرة السؤال معناه التعنت في السؤال الشرعي للتضييق عليه وعلى الأمة، مثل لما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فجاءه رجل فقال أكل عام يا رسول الله، جاءه من تلقاء وجهه فأعرض عنه، فجاءه عن يمينه كرر السؤال فأعرض عنه، فجاءه عن يساره كرر السؤال فأعرض عنه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم لقى مصر قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يا أيها الناس ذروني ما تركتكم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هو ده السؤال المنهي عنه، التضييق والتعنت في مسألة شرعية. ما جاء الشارع الحكيم بأي ضابط ترك هكذا فلا نضيق واسعا. طبعا ده يختلف عن السؤال للاستفسار في كيفية التطبيق، لما يسأل الإنسان ليستفهم كيف يطبق الحكم الشرعي أو الأمر الشرعي هذا لا حرج فيه. وإضاعة المال رواه مسلم، وهذا الشاهد من الحديث، إضاعة المال أي إنفاقه في غير مصلحة. وعن وراد كاتب المغيرة، وراد هذا كوفي تابعي ثقة، قال أملى علي المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة من كتاب الوحي رضي الله عنه، في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه. يبقى مين اللي بيمل مين لمين؟ مغيرة بيمل وراد عشان يبعث كتاب إلى معاوية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على المنبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد معناه الحظ والقوة والعظمة. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات. طب ليه ذكر عقوق الأمهات؟ برغم أن معلومة عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، لأن كثير من الأولاد قد يخافون سطوة الأب، لما يجي يعقه أو يعصي أبوه يضربه، مفيش فصال. لكن الأم دائما رحيمة ودائما طيبة ودائما تسامح، فتلاقي الولد يعني يأتي على أمه ولا يستطيع أن يأتي على أبيه خوف البطش والعقاب. لذلك جاءت الأمر بصحبة الأم 3 أضعاف البر عن صحبة الأب. ووأد البنات أي قتلهن وهن أحياء. وقتل البنات الوأد في الجاهلية كان له صورتين: إما أن المرأة تحفر حفرة إذا جاءها المخاط، فإذا جاء المولود بنتا دفنوها مباشرة بعد الولادة وأهالوا عليها التراب. وبعضهم كان ينتظر حتى تكبر البنت 9 فيأخذها إلى شاهق أو إلى مكان قد حفر فيه حفرة فيأتيها من خلفها يعني من ظهرها فيدفعها بقسوة أو بقوة حتى تقع في الحفرة. وفي بعض الروايات جاء في الصور الجاهلية أن كثير من البنات كنا يقول يا أبي يا أبي يا أبي، وبعض تستغيث بأبيها أن ينقذها وهو يهيل عليها التراب. وبعض الصور أن بعض البنات الصغار كنا يضعن أيديهن عندما يأتي التراب على لحية أبيها وهو يحفر لها الحفرة حتى يدفنها حية، وهي تقول يا أبي يا أبي، ولا تأخذه بها شفقة ولا رحمة. لذلك جاء في القرآن الكريم في سورة التكوير عن الموءودة: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذه من عظمة الإسلام الذي أكرم المرأة، وللأسف كم من النساء لا تعرف فضل الإسلام عليها، كيف كانت ثم كيف أنقذها الإسلام. في موضوع مهم فيما يتعلق بالسلوك، الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ترويع الآمنين. الأصل أن المسلم كله أمان ورحمة لأخيه المسلم، حتى في مسألة المزاح لا ينبغي أن يكون المزاح بصورة فيها تخويف. أما يجي واحد مثلا معاه سكينة حب يديها لأخوه في مكان آخر ويجلس على المائدة، ما لا يقذفها له هكذا، نهي، لأن ممكن لما يقذفها تأتي في عينه أو لا يستطيع أن يمسكها. لكن في أدب حتى في مناولة أي شيء له نصل أو أي شيء حاد. طب يديها له إزاي؟ يعطيها له ويكون المقبض من جهة الآخذ، والنصل نصل السكين أو السيف من جهة الممسك. يعني عايز تعطي لأخوك سكين ليستعملها في الطعام أو في تقشير شيء، فتعطيها له هكذا، تمسك النصل بيدك وتعطيه حتى يمسكها من المقبض أو من الممسك. أما أن تقذفها لا، أو تعطيها والنصل إليه، هذا فيه نهي من باب الترويع، وقد نهينا عن ترويع المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عنوان الباب: النهي عن الإشارة إلى مسلم، مجرد الإشارة بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. والعلماء قالوا يقاس على السيف السكين، مسلول يعني بدون غمد، دون أن يكون في غمده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، إن فيها تخويف، فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. طبعا دي مبالغة في النهي حتى لو أخوه. قوله عليه الصلاة والسلام ينزع معناها، الشيخ شرح معناه هنا، أي يعني يرمي. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني دون أن يكون في غمده، هذا فيه إيذاء للمسلم. جينا أذننا للصلاة، هل يجوز لأحد أن يخرج من المسجد بعد الأذان؟ لا يجوز، إلا لعلة. إيه العلة؟ مريض قالوا تعب، أو حاقب أو حاقن قالوا حصر بول أو غائط أو احتباس غازل، له أي علة شرعية له أن يخرج بها، لكن دون عذر نهى. باب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، عايز يطلع من المسجد بعد الأذان، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. إذن إذا أذن المؤذن لا نخرج حتى نؤدي الصلاة المكتوبة. باب في كراهة رد الريحان لغير عذر. واحد كان يكون عنده حساسية من بعض أنواع المسك أو الطيب، هذا إذا رده لا حرج، لكن الأصل السنة أن يقبل الطيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. رواه مسلم. إيه معنى خفيف المحمل؟ يعني لا مؤونة لحمله ولا منة للخلق عليك فيه، لأن دي عادة الناس أن يطيب بعضهم بعضا بالطيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد الطيب. رواه البخاري. فيما يتعلق بالمدح والثناء في الوجه، إذا مدحنا إنسان ونحن على يقين أن المدح لا يفسده، لا ينتفخ ولا ينتفش ولا يتكبر، فلا حرج، بل قد يكون هذا من باب التشجيع والتحفيز ليكون على الجادة في الاستقامة، ونرغب غيره. زي المدرسة، المعلم في الفصل قد يمدح أحد التلاميذ لنباهته أو جاوب على سؤال ذكي، هذا لا حرج فيه. لكن المدح بالباطل أو بالكذب أو رياء ونفاقا أو رجاء مصلحة ومنفعة، هذا فيه نهي شديد. والعجيب صار في السنة، في أحاديث نهت عن المدح، وفي أحاديث أثبتت المدح للسنة الفعلية. الرسول صلى الله عليه وسلم مدح كثير من الصحابة، سنرى كيف الشيخ ذكر هنا. باب في كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. يعني لو أنا أعرف أن من سأمدحه لا يضره ذلك بالعجب والرياء والكبر لا حرج. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، معنى الإطراء يعني المبالغة في المدح، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. اتفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقولها مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحد. متفق عليه. يعني إيش أقول؟ أقول: أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحكو في وجهه الحصباء، جاب التراب والحصباء يحصوها في وجه المادح، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فحكوا في وجوههم التراب. رواه مسلم. حثو التراب قال المفسرون فيه على وجهين: الوجه الأول أنه على حقيقة ظاهر اللفظ، يعني يجيب التراب ويحكوه، وقال بعضهم معناه لا تعطوهم شيئا، يعني حيوهم لأنهم مدحوكم لكن لا تعطوهم شيئا حتى لا يكون المدح ذريعة للأخذ فيكون نفاقا ورياء وسمعة. الشيخ هنا يقول: هذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. قال العلماء: طريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس، يعني كان رجل عنده يقين وإيمان وخلق ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه، تمدح إنسان ليس متكبر. وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك. ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أرجو أن تكون منهم، لما قال: من أصبح اليوم منكم صائما، فقال أبو بكر: أنا، إلى آخره، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها في الحديث. وفي الحديث الآخر لست منهم، لما كان لها عن أن الله لا ينظر إلى رجل مسبل إزارة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنه ينزل مني إلا أن أتعاهده. قال: لست منهم، إنك لست ممن يجره خيلاء. قال له: لست منهم. والحديث صحيح، أي لست من الذين يسبلون أزورهم خيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والأحاديث في الإباحة كثيرة. آخر باب معانا فقط فيه قصة أو حديث، وهو باب كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. حديث ده متعلق بالطاعون. الطاعون كما يقول الأطباء مرض تسيل منه جروح ويعني قروحات، ويسرع في هلاك البدن كسرعة السيل إلى منتهى، وفيه سرعة انتشار بين الناس، هذا هو الطاعون. فإذا نزل ببلد فلا ينبغي لأحد فيها أن يخرج منها. علة الكراهة إن الإنسان ربما يسلم وهو في الداخل، فلماذا يخرج؟ الأمر الثاني أنه لو خرج سالما ينكسر قلب من بالداخل، ممن لا يستطيع الخروج بسبب أنه ضعيف أو مريض أو لا يجد أحد يحمله أو يخرج به، ففيه كسر لقلوب الضعفاء. والأمر الآخر قد يتعلق نجاته بخروجه وليس بقدر الله تبارك وتعالى. وسنرى الصحابة رضي الله عنهم كيف فهمهم لهذه المسألة. الشيخ بدأ بقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البروج معناها الصروح والحصون، مشيدة يعني محصنة. وكم من أناس معهم جيوش جرارة والعالم كله معهم، ولكن لا ينفعهم شيء أمام الموت. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيه الحديث القصة اللي معانا؟ حديث زيارة عمر بن الخطاب للشام، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام عندما أراد يتسلم مفاتيح بيت المقدس، حتى إذا كان بصرغ. صرغ هذه القرية قريبة من تبوك، بينها بين الجزيرة العربية بين المدينة وبين الشام قريبة من تبوك. حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال لي عمر: أدعو لي المهاجرين الأولين. انظر إلى مشورة عمر، لا يقطع في أمر دون مشورة. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن البلاء قد وقع بالشام، فاختلفوا. فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء وتضيعهم وتضيع نفسك. كلاهما استند إلى أصل شرعي. الأولين اللي قالوا روح استندوا إلى التوكل والتسليم لقضاء الله. طب والتانيين استندوا على إيه؟ استندوا على الاحتياط والحذر وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة. فسيدنا عمر بين أمرين متناقضين، لما تعمل مشورة ولا تصل لحل مش لازم تقطع في الأمر، انتظر قليلا، تشاور مرة واثنين وثلاثة وأربعة. هذا ما فعله عمر. فقال: ارتفعوا عني، روحوا سيبوني الأمر. ثم قال: أدعو لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: أدعو لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. عايز أشياخ قريش الكبار في السن عندهم حكمة وحمكة. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. كلهم اجتمعوا على رأي الرجوع. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس، الآن أصبح أغلبية: إني مصبح على ظهر فأصبحوا علي، يعني أنا ماشي وراجع فرجعوا معايا. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ شوف الأدب هنا، اختلاف بين الفقهاء والعلماء في تأويل نص اجتهادي أو في أمر اجتهادي ليس فيه نص، لأن إلى الحين ما كانش معاهم نص. مين اللي معاه نص؟ عبد الرحمن بن عوف، بس ما كانش موجود ساعتها، كان غايب، وبعدين لما جه قال لهم النص. وعند النص فرح عمر أن اجتهاد الصحابة وافق نصا. أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. يعني أنت مع علمك ومكانتك أنت اللي تقول الكلمة دي. وكان عمر يكره خلافه، ما كانش يحب يخالف أبو عبيدة لأنه أمين هذه الأمة كما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، وهذا من عظيم فقه عمر. أرأيت، إداله بقى هنا بيسموه عندنا في أصول الفقه القياس الجلي. عندنا الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس في منه قياس جلي وفي قياس خفي. هذا القياس قياس صحيح جلي 100%، وهذا دليل استعمال الصحابة للقياس. أعطاه مسألة قياسية، قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، يعني له حافتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعت الخصبة رعتها بقدر الله، وإن رعت الجدبة رعتها بقدر الله؟ انظر إلى القياس الجميل، وقياس من مشهد واقع، يعني أفهمه إن أبلغ بالدليل. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجاته، فقال: إن عندي من هذا علما، أنا عندي نص، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف. متفق عليه. في كبين حديث أسامة رضي الله عنه متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.